إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على قول الحق وأن يرزقنا وإياكم الصبر. هذه الصورة الصغيرة في عدد الآيات القليلة في عدد الكلمات، إنها كبيرة جدا في المعاني، كبيرة جدا في المعاني. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو لم ينزل الله هذه الصورة على العباد فقط لكفته. يعني هذه الصورة فقط، صورة العصر، لو كان ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الصورة علينا وفقط لكفتنا وأقامت علينا الحجة، كلنا يحفظها. ولكن هل قرأنا تفسيرا بسيطا لها؟ هل قرأنا معانيها؟ لا. أنا أسأل سؤالا آخر: هل تدبرنا معنى هذه الصورة؟ هل تدبرنا الآيات؟ هل فكرنا في هذه الصورة أيها الأحبة الكرام؟ نعيش مع هذه الصورة ونتكلم عنها كلاما بسيطا جدا، ولكن بعد أن توحدوا الله. والعصر، ربنا سبحانه وتعالى يقسم. وهل ربنا يقسم؟ هو ربنا بيقسم زينا؟ أيوة، الله يقسم، ولكن نحن نقسم على شيء لأن العباد لا يصدقون بعضهم، لأننا نكذب والعياذ بالله. فأنت حينما تقسم لي على شيء أنا لا أصدقك إلا بعد أن تأتي لي بالأيمان المغلظة، لأن الكذب قد انتشر بين البشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكذب آفة خطيرة، آفة مذمومة، الكذب رأس كل الشر. الكذب رأس كل شر ومفتاح كل شر. فلم تحتل الدول ولم تنهب ثرواتها ولم تؤخذ كل ما فيها إلا بالكذب، ولم تؤخذ حقوق الأفراد والعباد إلا بالكذب. فالكذب أيها الأحبة الكرام هو رأس كل شر. فلما انتشر الكذب رأينا كثيرا من البشر يقسم ويحلف ويحلف على الفاضي وعلى المليان، والصحيح ألا تحلف. يعني أنت تقول لصديقك أو لأخيك المسلم كلمة ولا تحلف، ومن كان حالفا فليحلف بالله كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم. أما الحلف الذي نسمعه مثلا يقول والنعمة الشريفة أو يقول ورحمة أمي أو أبويا أو تربة مش عارف مين، هذا كله لم يرد في القرآن ولا في سنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. سبحان الله. يعني انت لما تيجي تقول لي على حاجة تقول لي والله ما صدقكش، ولما تقول لي والنعمة الشريفة أقوم صدقك، كيف ذلك؟ فمن كان حالفا فليحلف بالله. ونراعي الأيمان، نراعي مش كل شوية أحلف، بل والذي يزيد الطين بلة أن الرجال يحلفون بالطلاق. أنا لا أدري ما دخل الزوجة في المعاملات التي بينك وبين شركائك في العمل أو جلسائك على القهوة أو الذين يصاحبونك. أنت تتكلم مع صاحبك في أمر ما، تحلف لماذا بالطلاق؟ ما شأن زوجتك المسكينة التي تجلس في البيت بهذا الأمر؟ أتريده أن يصدقك؟ يا أخي إن كان صدقك فنعم وبها، وإن لم يصدقك فليس عليك شيء، فلماذا تحلف له بالطلاق؟ بل ولماذا تحلف على زوجتك بالطلاق؟ انتشر هذا الأمر كثيرا، ويندم كثير من الرجال على هذا الفعل. يقول والله يا شيخ أنا لما حلفت بالطلاق كنت فاكر أن الأمر ده هيحصل. طب وانت تعرف قدرات نفسك؟ هل أنت تثق في نفسك؟ هل أنت تضمن أن تقوم، أو أنا أضمن أن أنزل من على هذا المنبر سالما؟ لعلي أنزل من على هذا المنبر وأنا محمولا على الأعناق، أو وأنا حي ولكن لا أستطيع أن أمشي، فأنا لا أملك من أمري شيء. الذي يملك كل شيء هو الله، الله. فكيف أنا لا أملك شيء وأحلف عليه؟ يعني مثلا أنت دلوقتي عندك دكان بتاعك، أنت ملكك أنت، ينفع أنا أروح جاي وأقول لواحد تاني والله لا تجيب بضاعتك وتحطها في الدكان ده وتبيعها؟ طبعا لا، لأن ده مش بتاعي. أحلف على حاجة أنا مملكهاش ليه؟ قل لي آه بس أنا أملك الزوجة يا شيخ. أقول لك أنت تملك الزوجة ولكن لا تملك القدرة على تنفيذ اليمين، أنت لا تملك القدرة على تحقيق ما تريد، فإن كل شيء نريده لا يتحقق إلا بمراد الله رب العالمين. فكيف أحلف على شيء أنا لم أمتلكه أصلا؟ فلذلك لكي تتجنب هذا الخطر العظيم تبتعد عن الحلف قدر المستطاع، وكن صادقا، كن صادقا. الأزمة الكبيرة التي نعيش فيها أزمة كذب، كذب، كل يكذب إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. لما سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ها اسمع كده الكلام الخطير ده، أيسرق المؤمن يا رسول الله؟ قال نعم. أيزني المؤمن يا رسول الله؟ قال نعم. أيقتل المؤمن يا رسول الله؟ قال نعم. اسمع، أيكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال لا. يعني حضرتك أو أنا أو أي حد اعتاد الكذب ليس مؤمن. أنت بتتكلم على الناس كده وخلاص؟ لا، هذا قول حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن اللي بيكذب ده عمال يكذب كل شوية ومش عارف إن في رب فوقيه، عارف لكنه يكذب، يستهين بأن الله يسمعه. أنت مش عارف إن ربنا سمعك وعارف اللي جواك؟ ربك سبحانه وتعالى يعلم ما في صدور العالمين، العالمين، فعارف الكذب من الصدق، فلا تحلف وكن صادقا. سبحان الله العظيم. فهذا البشر يقسم. شفت احنا اتكلمنا بس لسه بنقول والعصر عشان تعرف ان الصورة دي عظيمة جليلة كريمة كبيرة، لأنها من كلام الكبير الله سبحانه وتعالى. فالبشر يقسم، يقسمون لأنهم يمتلئون بالعيوب. البشر يقسم لأنهم لا يثقون في بعضهم البعض. طيب، أما ربنا لماذا يقسم ربنا؟ الله يقسم بما شاء وكيف ما شاء وبالطريقة التي شاء، لا يسأل، لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. الملك ملكه والخلق خلقه، اللي عايز يقسم بيه يقسم، ده ملكه يتصرف فيه زي ما هو عايز. انت نفسك ملك لله، يتصرف فيك زي ما هو عايز. انا ملك لله، يتصرف فيه زي ما هو عايز. انا عبد لله، يبتليني حاضر، يعطيني نعم حاضر، ياخذ مني نعم حاضر، راضي. ليه؟ لأنك أنت ملك لله وأنا ملك لله وكلنا عباد لله سبحانه وتعالى. فالله يقسم بما شاء وكيف ما شاء. يقسم الله بالعصر، والله لا يقسم إلا بعظيم. ربك سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بشيء عظيم، بشيء كبير. لماذا يقسم ربنا؟ حتى يجعل الذين يمتلكون إيمانا ضعيفا في قلوبهم يصدقون. عشان اللي إيمانه ضعيف زي حالاتي وحالاتك ينتبه، ينتبه للأمر الخطير. أقسم ربنا بأشياء كثيرة. لا أقسم بيوم القيامة معناها أقسم بيوم القيامة. أقسم ربنا بيوم القيامة وبالنفس اللوامة، وأقسم ربنا بالنجوم بمواقع النجوم، وأقسم ربنا بالقلم نون والقلم وما يسطرون. ده يدلك على عظمة القلم وعظمة العلم. أقسم ربنا بأشياء كثيرة في كتابه الكريم، ومن بين ما أقسم به ربنا أقسم بالعصر. وأقوال العلماء في المقصود بالعصر اختلفت. منهم من قال الله يقسم بصلاة العصر، ومنهم من قال أن الله يقسم بالدهر، يعني بالزمن، العصر الوقت يعني. فسبحان الله، فأنا إن جمعت بين القولين الله يقسم بالعصر. طب لو قلنا أن الله يريد صلاة العصر، أنت عارف أن أمر صلاة العصر ده أمر عظيم، أمر كبير، أمر جليل. تعرف؟ اسمع إلى هذا الحديث، اسمعه بقلبك، صل على حبيبك المصطفى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. سلم يا رب. اللي يسيب صلاة العصر لو كان عمل ملايين من الحسنات من أول ما صحي لحد العصر وساب صلاة العصر، ضاعت ملايين الحسنات دي. ليه؟ عشان ساب صلاة العصر. مين اللي بيقول كده؟ حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. مش معنى العصر؟ أبين لك ذلك وأقول: إذا كان الذي يترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أمال اللي سايب الصلوات كلها يبقى أخباره إيه؟ اللي كان بيسيب صلاة واحدة بس صلاة العصر عمل يضيع. يعني مثلا واحد تصدق بألف جنيه، شوف بقول لك اهو بألف جنيه، هذا المبلغ عند كثير من الناس قد يكون عظيم، وعند كثير من الناس قد يكون قليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أرزاق المسلمين. خلي بالك، واحد تصدق بألف جنيه، أول ما صحي الصبح وخرج من بيته تصدق بألف جنيه، وبعدين راح زار مريض، وبعدين شيع جنازة، وبعدين عمل دخل صلى صلاة الظهر، وبعدين عمل حسنات كتير، جت صلاة العصر ما صلهاش، كل اللي عمله ده راح كأن لم يكن. أمال اللي بيسيب الصلوات كلها أخباره إيه؟ أمال اللي بيأخر الصلوات أخباره إيه؟ فلماذا نترك الصلاة؟ انت عارف الصلاة دي عاملة زي الحبل السري اللي ما بين الجنين وأمه. تخيل أن الأم حامل في بطنها جنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أزواج المسلمين بالذرية الطيبة، وأن يعطي كل من لم ينجب ذرية طيبة. الجنين في بطن أمه كيف يتغذى؟ يغذيه من؟ أمه؟ أبدا. أمه اللي هي شيلاه لا تملك له شيئا. من الذي يغذيه؟ الله وحده عن طريق هذا الحبل السري. طب تخيل إن الحبل السري هذا لو انقطع، ماذا سيكون حال الجنين؟ سيموت. وأنت كالطفل الجنين، الحبل الذي بينك وبين الله الصلاة. يبقى اللي ما بيصليش عمل إيه؟ عمل قطيعة، بس مش قطيعة ما بين أخوه ولا واحد وزوجته ولا واحد وصاحبه، لا، ده عمل قطيعة بينه وبين من؟ بينه وبين الله. أنت تقدر تعيش بعيد عن ربنا؟ إزاي؟ إزاي واحد يقدر يقطع الحبل اللي بينه وبين ربنا؟ ربنا مدلك حبل عشان تكون على صلة بيه. الصلاة تأتي من الصلة، صلة بين العبد وربه. إزاي أنت ما تصليش؟ أنت عارف اللي بيسيب الصلاة ده يوم القيامة دي سيحشر مع من؟ سيحشر مع فرعون وقارون وهامان وأمية بن خلف. ليه؟ أصل دولت كانوا متكبرين، واللي بيسيب الصلاة مع إن جواه خير بس بيضيعه لأن متكبر في سنة كبره وهو مش عارف. قل لي يا عم الشيخ بقى مش المهم الصلاة، المهم القلب هنا أبيض والله. ما لكن أنا أقول لك لا، أنت في داخلك بعض من الكبر أو كثير من الكبر، لأنك تتكبر أن تضع رأسك في الأرض لله. تتكبر ليه؟ هو اللي بيصلي ده أنت أحسن منه في إيه عشان ما تصليش وتحط جبهتك على الأرض؟ طيب اللي بيصلي ده هو أحسن منك أنت في إيه عشان ما تصليش؟ فالصلاة، فربنا يقسم بالصلاة وصلاة العصر، لأن كلنا بنبقى راجعين تعبانين من الشغل، فممكن واحد يتعب فيكسل عن الصلاة، فأمر صلاة العصر أمر عظيم، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طيب لو خدنا بالقول الثاني، العصر المقصود به العصر اللي هو الوقت، الزمن اللي احنا عايشين فيه، الوقت. وقد قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، يقول ربنا أنا الدهر فلا تسبوا الدهر. يعني إيه الدهر؟ يعني إيه الزمن اللي احنا عايشين فيه. ولذلك أي حد يقعد يقول الزمن ده زمن وحش وزمن صعب وزمن، ويقعد يشتم على الزمن ليه؟ هذا هو الدهر، أنت تعيب في الله وأنت لا تدري، أنت ما تعرفش. نعيب زماننا والعيب فينا وليس لنا عيب سوانا. العيب فينا احنا مش في الزمن. لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. اللي يقعد بقى يقول ده حال الزمان، ده زمن اسود، ده يوم اخبر، ده يوم مش عارف ايه. لا، ازاي الكلام ده؟ سبحان الله العظيم. خلي بالك، اوعى تقع في الغلط ده. والعصر ده ربك بيقسم بالوقت والزمن، واحنا بنضيع وقتنا للاسف، بنضيع وقتنا. انت عارف، انت راس مالك الوقت، الدقائق والثواني والساعات التي نعيش فيها دي راس مالك. بتخلص امتى؟ عندما يأتينا ملك الموت. إذا أتانا ملك الموت فقد نفذ الرصيد، زي ما بنقول انتهى كل رأس مالك. أنت دلوقتي معاك وقت تقدر تعبد ربنا وتجيب حسنات، فلماذا تضيع الوقت؟ ليه تضيع الوقت من غير ذكر؟ تسبح، تستغفر، تحمد الله، تكبر، تهلل، يعني تقول لا إله إلا الله، تصلي على حبيبك المصطفى. لا تضيع الوقت، الوقت أمر عظيم. لما كان أحد الأئمة يمشي ونادى عليه رجل، قال يا إمام قف حتى أسألك، فرد عليه الإمام قال أوقف لي الشمس، يعني وقف لي الوقت عشان ما يضيعش مني. الوقت أمر عظيم، إحنا بنضيع الوقت في أوقات كتيرة بتضيع. وأنا رايح المواصلات مثلا، وقت بيضيع في المواصلات، ليه ما أقرأش قرآن أو أذكر ربي أو أدعو أو أقرأ حتى كتابا نافعا في الدنيا؟ وأنا أنتظر في عيادة الطبيب، وأنا أنتظر صديقا تأخر علي في الميعاد، لماذا لا أستغل هذا الوقت في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى؟ الوقت أمر عظيم، لذلك يقسم ربنا ويقول والعصر. طب بتقسم على أي رب؟ إن الإنسان لفي خسر. الإنسان خسران، يعني إحنا خسرانين؟ أيوه. طب ما فيش استثناء؟ فيه، الإنسان خسران. إلا من يا رب؟ إلا الذين أسلموا، مش كفاية. طب إيه؟ إلا الذين آمنوا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان. الإيمان، كل إنسان خسران إلا أصحاب الإيمان. كل إنسان على هذه الدنيا خسران. يعني إيه؟ هذا الرجل الذي اخترع الكهرباء أو اكتشف الكهرباء، الرجل ده أنا أرى من وجهة نظري يعني أن الكهرباء أعظم اختراع في العالم كله، حتى ولو كانت فيه اختراعات أو اكتشافات بعد كده عظيمة، أنا من وجهة نظري لأن الكهرباء يعني متعدية النفع في البيوت وفي الأنوار وفي السيارات وفي المصانع، الكهرباء متعدية النفع. هذا الرجل ليس له عند الله أي أجر، لكن تخيل لو كان المكتشف ده مسلم وقال إيه؟ أنا هحاول أعمل اختراع أو اكتشاف بنية أن أنفع به المسلمين. تخيل بقى، شوف كل بيت بينور في العالم هو بياخد عليه أجر، كل محاضرة تلقى بياخد عليها أجر لأنه هو اللي اخترع الكهرباء اللي موصل لكم الصوت، كل عربية مشت في الخير هو بياخد أجرها. طيب عشان مش مؤمن هو خسران لأنه ليس مسلما، أما الذين آمنوا دولة اللي مش خسرانين. ما هو ربك قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فيا من حققت الإيمان أنت لست من الخاسرين، فاسعوا إلى تحقيق الإيمان. الإيمان قول باللسان، تقول آمنت بالله مش كفاية، وتصديق بالجنان، قلبك ده يبقى مطمن إنك لو وقعت في كرب أو في هم أو في أزمة الذي ينجيك منها هو الله وفقط. إحنا عندنا الإيمان ده؟ احنا عندنا الايمان ايه؟ اخش اتوضا واصلي ركعتين واطلع والحمد لله وعملت اللي عليا، يا ده انا عملت اللي عليا خلاص. لا، الايمان انك تبقى عارف ان ما فيش مخرج من الازمات الا حينما نعود الى الله. الايمان يعني انك تبقى عارف ان ما فيش حد هيديك الا الله. الايمان انك تبقى عارف ان ما فيش حد هينفعك، قول لي فيه عيالي والزوجة وفلوسي وسلطتي وقوتي، يبقى ما فيش إيمان عندك. يجب أن تعلم أن الذي ينفعك هو الله، الله فقط. ماذا فعل فرعون بقوته؟ فرعون عملت له إيه قوته قدام ربنا؟ قارون عملت له إيه فلوسه لما وقف قدام ربنا؟ موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قوي، كان قوي البنيان، فوكزه موسى وكزة فقضى عليه بضربة واحدة قضى على الرجل، كان قوي ورفع غطاء البئر لما كان بيسقي للبنتين بتوع مدين رفعه واحدة، كان ثقيلا جدا معروف، لكن الله آتى موسى قوة. طيب هل نفعت هذه القوة سيدنا موسى حينما طارده فرعون وجنوده؟ لا. هل سيدنا موسى قال أنا قوي وهقدر أحاربهم؟ لا. لما قالوا له إنا لمدركون قال لهم إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. هو ده الإيمان، إنك تبقى عارف إن ملكش غير ربنا، والأخت تبقى عارفة إن ملهاش غير ربنا وفقط. فلنحرص على طاعة الله وعلى القرب من الله وعلى العودة إلى الله. كل اللي احنا فيه ده بسبب بعدنا عن الله، ومحدش يتصور ان هذا كلام روحاني وخيالي وفقط. ورب الكعبة كل ما نحن فيه من أزمات وكربات وشدائد لأننا ابتعدنا عن الله وبارزناه بالذنوب والمعاصي. ارجع لربك هتلاقي كل الأمور بتاعتك وبتاعت كل البلاد اتصلحت، إلا الذين آمنوا. ما هو ربك قال لك هو كل إنسان خسران، بس المؤمن هو بس اللي كسبان، إلا الذين آمنوا. طب والإيمان بس كده؟ لا، عمل قول باللسان وتصديق بالجنان يعني بالقلب، اسمع، وعمل بالجوارح والأركان. عشان كده ربك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فين العمل الصالح؟ فين؟ فين ختمة القرآن؟ أين صيام الاثنين والخميس؟ أين الصدقات؟ أين زيارة المرضى؟ أين قضاء حوائج المسلمين ومساعدة المسلمين؟ أين الإحسان إلى الجار؟ أين حسن معاملة الزوج؟ أين حسن رعاية حقوق الزوجة؟ فين الكلام ده كله؟ فين العمل الصالح؟ العمل الصالح ده هو اللي نجى أصحاب الغار من الكرب اللي كان فيه. فالأعمال الصالحة سبب من النجاة من الكربات. انت عندك رصيد عشان لما تقع في أزمة تقول له يا رب؟ عندك رصيد؟ أصحاب الغار لما وقعوا في الغار وانقفلت عليهم الصخرة كان عندهم رصيد، عشان كده قالوا يا رب. عندك عمل صالح بحيث انك لو وقعت في كرب أو في أزمة تقول له يا رب؟ العمل ده يا رب نجيني به، إن كنت تعلم أن صدقاتي على فلان خالصة لوجهك فنجيني مما أنا فيه، إن كنت تعلم أن ختمتي للقرآن خالصة لوجهك فنجيني، إن كنت تعلم أن قيامي في الليل والبرد الشديد خالصا لوجهك فنجيني مما أنا فيه. عندك رصيد؟ يبقى اللي عندهم رصيد ومؤمنين، عشان كده ربنا قال عليهم كسبانين وينجون من الخسارة بفضل الله وبقوة الله وبالإيمان وبالعمل الصالح. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإيمان والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. واعلم أننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا يجب أن نحقق الإيمان والعمل الصالح. مش كفاية أقول إن أنا مؤمن بس، ربك في الكتاب الكريم قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فين الاستقامة؟ قال شيخ الإسلام أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم الكرامة، الكرامة إن محدش يهزقني يشتمني، محدش يهني، محدش يدوسلي على طرف. لا، الكرامة إنك تكون مستقيم على طاعة الله. أدلك على شيئين، مش كلنا عايزين كل واحد يكون عنده كرامة وكل واحد يكون عنده شرف؟ أيوة، الكرامة هي لزوم الاستقامة، والشرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيام الليل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم قيام الليل، وألا يحرمنا من لذة هذه العبادة الطيبة. قيام الليل ده الشرف. لما يجي واحد ونقول له أنت والله إحنا تشرفنا بيك، يكون مقيم لله، هذا هو الشرف. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اسمع دي، وتواصوا. والله الخطبة دي عايزة جمعة كمان ولا جمعتين. وتواصوا بالحق. احنا النهاردة بنتواصى بإيه؟ بنوصي بعض بإيه؟ خلي بالك فلان ده مش كويس، ابعد عنه. خلي بالك فلان ده بيعمل، خلي بالك فلانة دي مش عارف إيه. ما لك أنت ومال الناس؟ بماذا نتواصل؟ بأي شيء نتواصل؟ قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى اللي ناجي من الخسران المبين، اللي مش هيكون خسران في الدنيا دي، مش اللي وقع في صفقة وخسرها، مش اللي خسر في البورصة، مش اللي ضاعت فلوسه، لا، اللي خسر هو اللي بعيد عن ربنا. أما الكسبان هو الذي آمن وعمل صالحا، عبد ربنا وتواصل بالحق. بنوصي نفسنا بإيه؟ عمرك نصحت صاحبك وقلت له تعالى نحضر درس الشيخ فلان، أو تعالى نسمع درس الشيخ محمود المصري على قناة الندى كل يوم اثنين، أو درس الشيخ مسعد كل يوم ثلاث على قناة الندى مثلا؟ نصحت صديقك بإيه؟ نصحت أخوك بإيه؟ وتواصوا بالحق، اسمع دي، وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصبر. طب الصبر جاي ورا الحق ليه؟ أصل أهل الباطل مش هيخلوك تقول الحق بتاعك، فتصبر على الأذى اللي هينالك منهم. خلي بالك، الحق له أتباع، والباطل له إيه؟ له أتباع. لو أنت تكلمت بالحق أهل الباطل هيؤذوك، عشان كده ربنا قال وتواصوا بالحق، هتتأذوا، وتواصوا بالصبر. اصبر، اصبر. الدنيا مهما عذبت فيها ومهما أذيت ومهما ابتليت في هذه الدنيا، هي قصيرة وراحلة ولن تدوم. اللي يهون علينا البلاء والأذى إن ده مش دايم، إن ده حاجة مؤقتة هتزول، وإن شاء الله البلاء سيزول وسيرتفع، بس بإيه؟ بالعودة إلى الله، بالإيمان، بالعمل الصالح، بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الكلام كثير، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن اعملوا بهذه الصورة العظيمة الكبيرة التي نحفظها ولا نطبقها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم القرآن والعمل بالقرآن. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم يا رب اجعلنا من المؤمنين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من رجال الحق يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصابرين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تردنا إليك ردا جميلا، يا رب ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، رب اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، رب استرنا ولا تفضحنا، رب استرنا ولا تفضحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، أن تنفس كرب المكروبين، أن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب في هذا الوقت أن تشفي مرضى المسلمين، رب اشفي مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بهم في أعلى عليين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تهزم الظالمين، اللهم نجنا من الظالمين، اللهم انصر المظلومين على الظالمين، اللهم انصر المظلومين على الظالمين، اللهم عجل بنصرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك. اللهم نجنا من النفاق والرياء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل قبورنا من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النيران. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب الفردوس الأعلى، يا رب لا تحرمنا من لذة النظر لوجهك الكريم، اللهم متعنا بها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.